بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في الدرس الثاني من درس الحديث من كتاب أربعون حديثا كل حديث في خصلتين. والحديث الذي سنتكلم فيه في هذا اليوم بإذن الله عز وجل تحت عنوان اغتنام العمر، اغتنام العمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في هذا الوقت أريد أن أتحدث عن معنى هذا الحديث الجليل، ولا شك أن هذا الحديث من الأهمية بمكان لطلبة العلم، فإن الوقت هو أغلى ما يملكه طالب العلم. الوقت هو رأس مالك يا طالب العلم، والصحة تعينك على التحصيل وعلى الاجتهاد والصبر والتحمل. فإذا حفظ الله عز وجل عليك صحتك وحافظت على وقتك فلا شك فأنت السعيد. أما إن أهدرت الأوقات وضيعت الصحة فيما لا يرضي الله عز وجل فلا شك أنك مغبون. وأقف وقفة سريعة مع معنى الحديث أو مع مفردات هذا الحديث. نعمتان تثنية نعمة، وهي الحالة الحسنة، وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير. يبقى النعمة الحالة الحسنة، يبقى لو قلنا نعمتان مغبون فيهما أي حالتان حسنتان مغبون فيهما كثير من الناس. والغبن بالسكون والتحريك، الغبن والغبن بالسكون والتحريك في البيع، الغبن بالسكون والتحريك بالسكون في البيع وبالتحريك في الرأي. يبقى فلان غبن، الغبن يبقى معنى أنه خدع، خدع في البيع. أما بالتحريك غبا فهو مختص أو متعلق بالرأي. والغبن أو الغبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل. يبقى الغبن معناه أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل. يبقى البضاعة التي يريد أن يشتريها تساوي 10 جنيهات مثلا أو 10 ريالات، وهو يشتريها 20، بكم هذه؟ تساوي 10، والبائع يبيعه إياها 20. لا شك أن هذا غبن أي خدع. أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل، أو أن يأتي على سلعة يريد أن يبيعها، السلعة تساوي 30 وهو يبيعها 20. لا شك أن هذه السلعة قد غبن فيها أثناء بيعها. يبقى الغبن أو الغبن، ها، الغبن يدخل في البيع ويدخل كذلك في الشراء. معنى الحديث، قال المصنف حفظه الله: الصحة والفراغ رأس مال الإنسان، فإما أن يحسن استثماره فيربح، مع سلامة رأس المال، وإما أن يسيء استعماله فيخسر مع ضياع رأس المال، وبالتالي ضياعه وخسرانه. ولهذا كان على العاقل أن يستقبل أيامه استقبال الضنين للثروة الرائعة، لا يفرط في قليلها، بل ولا يفرط كذلك في كثيرها، إذ أن كل مفقود عسى أن يسترجعه الإنسان إلا الوقت، فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته أمل. نعم يا إخواني، نعم يا أخواتي الكريمات وإخواني الكرام، إن رأس مالك، إن رأس مالك أنت يا طالب العلم خاصة خلافا لسائر الناس هو الوقت. إن صحتك إذا كانت جيدة استطعت أن تتحرك وأن تطلب العلم، استطعت أن تقوم بالعبادات والطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات، استطعت أن تسافر من بلد إلى أخرى، أو استطعت أن تمكث على كتاب فتقرأه، أو أن تقوم طوال الليل تصلي لله عز وجل، أو أن تسهر تذاكر مثلا مادة من المواد العلمية، لا شك أن هذا يحتاج إلى صحة وإلى قوة تعينك. لا شك أن الوقت كذلك هو رأس مالك، فحافظ على رأس مالك. إما أن تحافظ على هذا المال، على رأس المال، فتربح، فتربح بأن يعينك الله جل وعلا على تحصيل العلم فتحصله، فترى نفسك كل يوم تزداد علما فترتفع عند الله عز وجل. ولا شك أن الله جل وعلا يرفع الذين آمنوا، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكل يوم تحصل فيه العلم النافع ترتفع منزلتك عند الله عز وجل، فأي كرامة هذه يا طالب العلم. فإن حافظت على وقتك وكنت به ضنين، يعني بخيل، بل ينبغي أن تكون أبخل على وقتك من بخلك على المال. وسأذكر لكم أثرا ورد عن بعض أئمة الإسلام الذين كانوا في غاية الحرص على أوقاتهم، إنه أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. أبو الفرج ابن الجوزي ذكر في سيرته وترجمته أنه ما كان يضيع وقتا أبدا، بل كان من أحرص الناس على وقته، فكان ربما يقرأ وهو يأكل، ويقرأ وهو يسير في الطريق، ويقرأ في جميع أحواله. ولذلك فقد خلف علما كثيرا، قال رحمه الله: كتبت بيدي هذه أكثر من 1000 مجلدة، 1000 كتاب كتبه بيده، ما بين أجزاء مطولة وما بين بعض الكتب المختصرة إلى غير ذلك. ابن الجوزي رحمه الله تعالى حدث له موقف عجيب. كان يسير في الطريق مع غلام له أو ابن له، وهو يسير في الطريق رأى جماعة من الناس يجلسون على مقهى، أو يجلسون في مكان في منتزه مثلا. فمر أبو الفرج رحمه الله تعالى على القوم، فمكث أمامهم ينظر إليهم، وأطال رحمه الله تعالى القيام. فلما أطال القيام في هذا المكان تعجب غلامه أو ابنه، فقال له: لما أطلت القيام ها هنا؟ أنت ضنين على وقتك، لماذا تضيع الوقت فتقف تنظر إلى هؤلاء الناس؟ فقال أبو الفرج رحمه الله تعالى: يا بني، أنظر إلى هؤلاء القوم لو يبيعونني أوقاتهم. سبحان الله، لو يبيعونني أوقاتهم، يعني الذي حمله على الوقوف والتدبر في حال القوم الجالسين أيضا هو أمر يتعلق بظنه على الوقت. فإن وقته الذي يغتنم جميع أجزائه لا يكفي، لا يكفيه في التحصيل وفي الطلب وفي الكتابة وفي الاستغفار وفي الدعاء وفي الصلاة وفي الدعوة إلى الله عز وجل. الوقت يا إخوة ربما ينسحب من تحت قدميك سريعا وأنت لا تشعر، تمر بك الأيام ثم الشهور ثم الأعوام، يمر عام ثم يمر عام، ثم يكبر سنك، ثم بعد ذلك ترى نفسك غير قادر على تحصيل العلم. أو قد شغلت، وقد ذكرنا هذا في درس قبل هذا، في درس قبل الماضي في أداب طالب العلم، ربما يكبر سنك ثم بعد ذلك لا تستطيع التحصيل أو تنشغل بأمور كثيرة، فاستعن بالله عز وجل ولا تعجز. فابن الجوزي قال: أنظر إلى هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم، لو يبيعونني أوقاتهم، وقت مش كافي، جميع الوقت لا بستغله في الطاعات والعبادات والقربات، وأستغله في التحصيل والطلب ما بين قراءة وتصنيف ودعوة إلى الله عز وجل والقيام بعبادات يتقرب بها إلى الله، ما فيش وقت كافي، ما فيش وقت كافي. ولذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من أحرص الناس على أوقاتهم، حتى أنه ذكر عن بعض السلف أنه قيل عنه: لو قيل لفلان إن الساعة ستقوم غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، لو قيل لفلان إن الساعة ستقوم غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، يعني هو قد استغل جميع وقته في الطاعات والعبادات والقربات يتقرب إلى الله، لو قال له بكرة هتقوم الساعة مش هيقدر يعمل أكثر مما يقوم به. لو قيل لك أو لو قيل لك إن الساعة ستقوم غدا، أي شيء ستفعله وأي شيء ستفعلينه؟ لا شك أن الواحد منا ربما يمكث في بيت الله عز وجل يصلي ويذكر الله عز وجل ويجتهد في الطاعة والدعاء والذكر إلى غير ذلك، وكذلك ربما تجتهد المرأة جميع وقتها تشغله في الطاعة والعبادة، خلاص ما عادش إلا يوم واحد ويريد أن يحصل ما يستطيع أن يحصله ليتقرب به إلى الله عز وجل في هذا اليوم. أما السلف لا، ما كان هذا حالهم أبدا، ده وقتهم، حالهم الدائم أنهم يشغلون كل جزء في الأوقات بالقربات والطاعات، ولا سيما أن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل كما ذكرت ذلك قبل ذلك في درس ماضي هو طلب العلم، فهو يرفع العبد ويسهل له طريقا إلى جنات النعيم. قال المؤلف حفظه الله: ومعلوم أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه. يعني المصنف يريد أن يقول أن الصحة والفراغ كلاهما متعلق بالآخر، مش ممكن الإنسان يكون عنده فراغ إلا إذا كان صحيحا، لأن هو لو مريض مش هيبقى عنده فراغ، هيبقى عنده شغل سيشغل بنفسه ومرضه، فلا يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح، ولا يستطيع أن يجتهد في طلب علم لأنه مريض، ربما يكون طريح الفراش لا يستطيع، فمرضه يشغله. يبقى في علاقة هنا بين الصحة والفراغ، علاقة وثيقة جدا، لا يمكن أن تكون فارغا إلا إذا كنت صحيحا، إن كنت مريضا فلن تكون فارغا لأنك ربما تشغل بمرضك هذا الذي يحول بينك وبين استغلال هذا الوقت في الطاعات والقربات. فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها المرض، ولو لم يكن إلا الهرم أو الهرم لكفى، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط. الغبطة نوع من أنواع الحسد، لكنه حسد مباح، فلان مثلا إذا رأيت عبدا من عباد الله قد رزق بنعمة من النعم فإنك ربما تتمنى أن تكون مثله. كونك تتمنى أن تكون مثله لتعمل مثله بطاعة الله عز وجل في النعمة التي أنعم بها على هذا العبد، فإذا أنعم الله عز وجل بتلك النعمة عليك أديت حق الله فيها، كأن ترى إنسانا قد رزق بالمال وهو يجتهد في النفقة في الصدقات في الحج والعمرة إلى غير ذلك، فتتمنى أن تكون مثل فلان ليرزقك الله عز وجل بعمل صالح تقوم به في مالك كما يقوم فلان، مع تمنيك أن يبارك الله عز وجل له في ماله في صحته في النعمة اللي أنت تتمناها أن تكون عندك. يبقى أنت بتتمنى النعمة تكون عندك ولا يفقدها أخوك، بل تتمنى أن يبارك الله عز وجل له فيها ويكون عندك من النعمة مثل هذه التي عند أخيك، فهذا ما يسمى بالغبطة بخلاف الحسد، فإنه تمني زوال النعمة من عند أخيك، أو تتمنى أن تأتيك هذه النعمة، أو تتمنى أن تزول النعمة حتى وإن لم تأتك. ما يرشد إليه الحديث؟ قال: اغتنام وقت الصحة بالطاعة وما يقرب إلى الله عز وجل، ومن أعظم ما يقوم به العبد تجاه هذه النعمة وسائر النعم أن يكثر من حمد الله عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن يغتنم العبد حال صحته قبل أن تزول، فإنك وإن كنت اليوم صحيحا قويا فربما تمرض غدا، فإن كنت في حال الصحة فاغتنم هذا الوقت واجتهد في الطاعات والعبادات والقربات، لأنك ربما يأتي عليك وقت تمرض فيه فيحال بينك وبين الأعمال الصالحة التي تتمنى أن تقوم بها. ومن فضل الله عز وجل ونعمته على العبد أنه إن أحسن في حال صحته أو كان له عمل صالح يداوم عليه في حال الصحة، فإذا مرض وحال المرض بينه وبين هذا العمل الصالح الذي دأب على فعله والقيام به، فإن الله جل وعلا يكتب له ما كان يعمل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يبقى دي من بركة الاجتهاد في الأعمال الصالحات إذا كنت في صحة وعافية. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصحة لا تدوم، وأن العبد الآن إن كان صحيحا فربما غدا يسلب تلك الصحة، فهي نعمة عظيمة ينعم الله جل وعلا بها على العبد. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تغتنم حال الصحة قبل أن تسقم وتمرض، فاغتنم هذا الوقت. وقد ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تلك نصيحة النبي ووصيته لعبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني أن هذه الدار ليست هي دارك وليست هي مستقرك، بل إن دارك عند الله عز وجل في جنات النعيم، فأنت في الدنيا كأنك مسافر سرعان ما تتركها وترحل، فكن فيها كحال المسافر الذي لا يمكث في بلد إلا قليلا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لكن انظر كيف اتعظ ابن عمر رضي الله عنهما بسرعة شديدة جدا سرعان ما انتفع بتلك النصيحة وصار هو ناصح رضي الله عنه، صار هو ناصحا لغيره بعدما استمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته. فكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا تسوف، لا تسوف، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بل اجتهد واستعن بالله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله وقم بالعمل واجتهد فيه. وما يدريك يا أخي أنك ستعيش إلى الغد حتى تقوم بهذا العمل، ربما يحول بينك وبين القيام بالعمل سقم، مرض يعني، أو موت، فربما يقبض الله عز وجل نفسك قبل أن تقوم بهذا العمل، فلا تؤخر عملا أبدا. الأمر الثاني، ربما جاء اليوم التالي الذي أردت أن تؤخر فيه عمل اليوم للغد وتكاثرت عليك الأعمال وزادت عليك المشاغل، فلا تستطيع أن تقوم بالعمل الذي أردت أن تقوم به، بل وربما ولا تستطيع أن تقوم بعمل الغد أصلا، فتفرط في عمل اليوم وتفرط في عمل الغد وتهدر الأوقات وتضيع الأيام وتنقضي الأعمار وتلقى الله جل وعلا مفلسا، لا تجد معك ما يبلغك في سفرك إلى الله عز وجل. يا إخواني الكرام ويا أخواتي الكريمات، إن العبد في هذه الدار في سفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني مسافر. فنحن في هذه الدار دار غربة ودار سفر، فنحتاج لأمرين: نحتاج أن ننهي سفرنا سريعا، ونحتاج أن نتبلغ ببلغة توصلنا إلى المكان الذي سنذهب إليه، إلى أوطاننا، ووطنك الحقيقي في جنات النعيم. فينبغي عليك أن تجتهد في الوقت فتحصل ما يبلغك ويوصلك إلى الله عز وجل. إن النظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنهم كانوا يمتثلون أوامره تمام الامتثال، ويجتنبون ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فيشغلون جميع الأوقات بطاعة الله عز وجل وعبادته، حتى أن الأعمال التي ليست من العبادة في ذاتها يحولونها إلى عبادة، فكالنفقة على الزوجة أو على الأبناء، أو أن تسير في الأرض وأن تمشي في مناكبها لتحصل المال حتى تحصل القوت الذي تستغني به عن الكفاف وعن أن تمد يدك إلى الناس أو أن تطعم به أهلك وأبناءك. كانوا يحتسبون هذا الوقت أيضا لله عز وجل أنهم يفعلون هذا ابتغاء مرضات الله، فصارت أوقاتهم جميع أوقاتهم لله تعالى، لا يهدرون وقتا أبدا، يحتسبون في كل حركة يتحركونها، بل ويحتسبون حال السكون أيضا، يعني إذا ذهب لينام وليستريح يحتسب في نفسه يقول: يا ربي إنما أردت أن أستريح لأتقوى على عبادتك، لأقوم مثلا لصلاة الليل أو لصلاة الفجر، أو لأقوم غدا فأمشي في الأرض وأحصل قوت أبنائي وعيالي وزوجتي. ولا شك أن هذا أمر ممدوح ويؤجر عليه العبد. إذن الصحابة رضي الله عنهم أوقاتهم كلها كانت طاعة وعبادة وقربة لله عز وجل. عمر رضي الله عنه حينما أسلم وأراد أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو طبعا لا يستطيع أن يمكث جميع وقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش أنه يجلس كل يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لا يريد أن يفوته شيء مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والدين. ماذا يصنع؟ اتفق مع صاحب له في المدينة، فكان يتعاقبان النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يسكن في عوالي المدينة، فكان يتعاقب مع صاحبه، قال أنت تنزل يوما فتسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع فتنقله لي، وأنا أعمل اليوم ده، اجتهد فيه أنا في العمل، ففي اليوم الثاني أذهب أنا فأستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنقل لك ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. كده كأنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع وقته، في نفس الوقت لم يضيع أهله ولم يضيع عياله ولم يضيع نفسه ويمد يده للناس. فلا شك أن الذي يتعفف عن مد يده فاليد العليا خير من اليد السفلى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل عند الله جل وعلا. يبقى يا إخواني، إذا حافظ العبد على صحته فاغتنم حال الصحة قبل أن يمرض، لا شك أنه يحصل من الأعمال ما ينتفع به حال زوال صحته، كما ذكرت لكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن العبد إذا مرض أو سافر إن كان يعمل عملا صالحا قبل ذلك وقد داوم عليه كتب له ما كان يعمل مقيما، كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما، كأنه في العمل بتاعه بالضبط، فيأخذ الأجر والثواب في حال المرض كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على الاجتهاد في طاعة الله عز وجل والعبادات، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا مبلغا عظيما جدا في استغلال الأوقات، ما بين اجتهاد في تحصيل العلم وطلبه، أو ما بين اجتهاد في الطاعة والعبادة في الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر وسائر الأعمال. فإذا نظرت إلى جملة أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن جميع الصحابة يغتنمون صحتهم وأوقاتهم في طاعة الله عز وجل، وكل واحد ربما تميز بعمل صالح يعمله أو بطاعة ربما يتميز بها عن غيره. فعندنا مثلا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، حديث في الصحيحين، لما زوجه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه امرأة حسيبة من قريش، فكان عبد الله ابن عمرو لا ينظر إلى امرأته، يعني رجل دخل بامرأته وكان جل انشغاله بالعبادة والطاعة، مع إن يعني إذا تقرب الرجل من امرأته فهي طاعة وهي عبادة، حتى أن الرجل يفضي شهوته مع امرأته لا شك أنه يؤجر إن احتسب على ذلك. لكن ابن عمرو كان في حال الصحة والشباب والقوة، فكان مقبلا على العبادة إقبالا عظيما جدا رضي الله عنه. فظل مدة، يوم اثنين ثلاثة، يقوم الليل ويصوم النهار، طول الليل قائم يصلي حتى كان يختم القرآن كله في ليلة، طول الليل يصلي إلى الفجر، يدوب يتصحر ويصبح تاني يوم صايم، وهكذا يفطر هيستريح شوية العشاء يقوم فيصلي، إذن وقته جميع وقته ما بين القيام والصيام. فظل على هذا، مكث مدة ثلاثة أيام تقريبا كما ورد في بعض الروايات. فلما جاء أبوه ليسأل عن حاله، وهو يعلم من حال ولدي الإقبال على العبادة، ولذلك هذا يظهر في قوله أنكحني أبي، أنكحني أبي، أبوه اللي أنكحه، ما هو ما نكحش ليه؟ لأنه كان منصرف أصلا عن فكرة النكاح خالص، ما كانش في ذهنه هذا الأمر، لكن أباه أراد أن يفرح به فأنكحه امرأة حسيبة تشرفه من قريش. جاء يسأل عنه فقال ما حال عبد الله؟ قالت نعم الرجل، لكن لمين؟ لربه. نعم الرجل لربه، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، أو كما ورد في بعض الروايات يرفع لنا ثوبا، نهاية على أنه ما اقترب من امرأته ولا جامعها ولا فعل شيئا، هو زوج حديث عهد بعرس. فالمرأة كانت فقيها أيضا، قالت نعم الرجل ما عابته ولا طعنت فيه ولا قالت والله ولدك ده ليس له في الزواج، لماذا زوجت ابنك هذا؟ ده يروح يتبتل أحسن. لا، بل كانت امرأة فقيها، وقد ظهر هذا في قول عبد الله بن عمرو أنكحني أبي امرأة حسيبة شريفة من قريش لها مقام عالي ومكانة. فكانت امرأة فقيها ذات حسب وشرف، فقالت نعم الرجل فمدحته، ثم أدانته بطريقة طيبة جدا، قالت نعم الرجل لربه. فمفهوم المخالفة ليس هذا الرجل بنعم الرجل لامرأته، فيفهم بمفهوم المخالفة أنه مقصر في حق امرأته. قال فأقبل علي أبي وعضني بلسانه، في بعض الروايات عضني بلسانه يعني تكلم كلاما شديدا، قال أنكحتك امرأة حسيبة من قريش ففعلت وفعلت وعضلتها، عضلتها يعني علقتها سبتها وتركتها تصلي تقوم الليل وتصوم النهار ولا تعطي لامرأتك حقها، لأشكونك للنبي صلى الله عليه وسلم. فاشتكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه قال يا عبد الله بن عمرو، يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ يعني يقول له هذا كالمستنكر صلى الله عليه وسلم. قال بلى يا رسول الله. قال لا تفعل، فإنك إن فعلت هذا هجمت نفسك وتفهت عينك أو نقهت عينك، حسب الاختلاف في اللفظ في بعض الروايات، يعني أصابك السقم والمرض، فإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. في رواية أخرى قال يا عبد الله بن عمرو في كم تقرأ القرآن؟ قال أقرأ القرآن كل ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل اقرأه مرة كل 40 ليلة. فقال ابن عمرو أطيق أكثر من ذلك، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. وهذه العبرة في هذا الحديث، العبرة العظيمة المتعلقة بأمرنا هذا. ابن عمرو يقول دعني أستمتع من قوتي وشبابي لأنني سأمرض فلن أستطيع أن أقوم الليل بعد ذلك، أو سيكبر سني فلا أستطيع بعد ذلك أن أقوم بما أقوم به الآن، فأريد أن أغتنم حال صحتي وحال قوتي وشبابي. فقال عبد الله بن عمرو أطيق أفضل من ذلك، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصله إلى ختم القرآن في 3 أيام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن فيما دون 3 لأنه لا يفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن، بس ده في حديث عبد الله بن مسعود، في قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وقد أجاز بعض السلف أن يقرأ القرآن في أقل من 3 وأكيد مع عدم الفقه له. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو قرأته في أقل من 3 لن تفقه. ولذلك بعض علماء قال إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القراءة في أقل من 3 تفتقد الفقه، يعني إنك تقف على معانيه وتتدبره. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا، وإن كان في الحديث ما يشعر بالنهي عن ذلك. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في 7 أيام، اختمه في كل 7 أيام مرة، يعني يقرأ القرآن يختمه كل 7 أيام. في حديث عبد الله بن مسعود 3 أيام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يختم القرآن، أو بيّن أن من ختمه في أقل من 3 لم يفقه. الشاهد أن ابن عمر كلما قال، ابن عمرو كلما قال له طب اقرأه مثلا كل 20 يوم، قال أطيق أفضل من ذلك، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. شوف يا إخوة، انظروا يا أخوات إلى جدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، يريد أن يستمتع من قوته وشبابه في طاعة الله عز وجل، فقال دعني أستمتع من قوتي وشبابي، خلاص إلى آخر الحديث. كذلك في الصيام قال له صم 3 أيام من كل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. ما هو إذا هرم أو إذا مرض سقم فإنه لن يستطيع أن يجتهد في طاعة الله عز وجل. طيب، ده نموذج من النماذج التي أردت أن أذكرها. ده ابن عمر، ابن عمرو رضي الله عنه يريد أن يغتنم أيامه، ويريد أن يغتنم شبابه وصحته، حتى يشغل جميع الوقت في طاعة الله عز وجل. فجمع بين الاثنين، الصحة إنه في حال الصحة يريد أن يغتنمها، وفي فراغ الوقت يريد أن يغتنمه، فباجتماع الصحة والفراغ يريد أن يجتهد في طاعة الله عز وجل. نموذج ثاني، ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أقبل على طلب العلم إقبالا عظيما جدا، ولذلك فإنه كان يلقب بحبر الأمة وترجمان القرآن، وكان يلقب بالبحر رضي الله عنه. لما سمعه أحد التابعين وهو يفسر القرآن في الحج قال وجدته بحرا، بحر يعني لا ساحل له. إذا سئل عن لسان العربي وعن الأشعار فإنه يتكلم، حتى أنه كان يدخل عليه من يريد أن يتعلم لسان العرب أو الشعر، فيدخل عليه فيعلم هؤلاء القوم، ثم من أراد أن يتعلم التفسير يدخل عليه فيعلمه، ثم من أراد أن يتعلم الفقه يدخل عليه فيعلمه. فقد كان بحرا لا ساحل له، كما نقل تلك الآثار ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إذن ابن عباس رضي الله عنه اجتهد اجتهادا عظيما. أذكر فقط صورة واحدة من اجتهاد عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم. ابن عباس لما اجتهد في طلب العلم كان يذهب مع فتى من الأنصار ليطلب العلم، ويجلس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع منهم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الفتى يقول لعبد الله بن عباس عجبا لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأكابر من الصحابة؟ من أراد الفتوى، هل سيأتي إلى ابن عباس أم سيأتي إلى عمر؟ سيأتي لعمر، لا شك أنه سيأتي لعمر، سيأتي لعثمان، سيأتي لعبد الرحمن بن عوف، سيأتي لمعاذ بن جبل، لهؤلاء الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الفتى قال إذا كنت تريد أن تتعب نفسك في تحصيل العلم وطلبه فخل عنك هذا واسترح، فالناس لن يحتاجوا إليك، موجود من يحتاج إليه الناس من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. قال فترك هو ذلك، يعني طلب العلم، وأقبلت أنا، فكنت ربما أجلس عند باب أحدهم، وإن الريح لتسفي الرمال في وجهي وأنا جالس أمام بيته أنتظره، ولو طلبته لخرج. يعني لو أرسل إليه مثلا قال إن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأرحام، يريدك، إن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يريدك، لا شك أنه ربما كان سيقبل. وهذا قاله معاذ زيد أقصد بن ثابت رضي الله عنه لما كان يجلس أمام دار زيد بن ثابت، فيخرج زيد فيقول: يا ابن عم رسول الله، هل دعوتني فأتيك، أو هل دعوتني فأتيك؟ قال: بل أنت الذي تؤتى. ليه؟ لأن هو العلم معه، والعلم يؤتى ولا يؤتى إليه؟ يأتي ولا يؤتى إليه؟ الجواب: يؤتى إليه لا شك. فأنت الذي تبحث عن العلم، فأنت الذي تجتهد في تحصيله وطلبه وسماعه. إذن ابن عباس رضي الله عنه اغتنم أوقاته، فكان يتحمل المشاق والصعاب في تحصيل العلم. مضت الأيام ومرت الشهور ومضت السنون، ومات الأكابر من الصحابة رضوان الله عليهم. وطبعا ابن عباس رضي الله عنه كان قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين، وأن يعلمه التأويل، في البخاري أن يعلمه الكتاب والحكمة. فعلمه الله عز وجل الكتاب القرآن، وعلمه الحكمة، وفقهه في الدين، فكان من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل. حتى أن عمر رضي الله عنه كان يدخله مع الأكابر من أهل بدر، من مجلس شورى. عمر رضي الله عنه كان من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانش بيجلس معهم صغار الصحابة، لكنه كان يجلس ابن عباس رضي الله عنه وبعض الصحابة. ربما يعني وجد في نفسه أو اعترض على ذلك، فقال: إنه من حيث علمتم، إلى آخر القصة المشهورة في علم ابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس ظل على هذا الحال حتى حصل علما عظيما، فحصل علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس لم يناهز الحلم، يعني لم يبلغ أو بلغ يدوب عنده 13 سنة، ابن عباس كان صغير السن، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر ماتوا الذين كان يرجع إليهم في الفتوى، وقد أخذ ابن عباس علم هؤلاء الصحابة جميعا، فضم إليه من فقه ابن مسعود، ومن علم مثلا معاذ بن جبل، ومن علم زيد بن ثابت بالفرائض غير ذلك، فجمع علم هؤلاء عنده مع بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. فمضت الأيام ومرت السنين، ومات الصحابة رضي الله عنهم، وجلس ابن عباس يعلم الناس، واحتاج الناس إلى علمه. وقال بعضهم: رأيت لابن عباس رضي الله عنه موكبا عظيما كموكب معاوية رضي الله عنه. معاوية خليفة المسلمين في الحج، تخيل، الخليفة الذي كان يملك الدنيا بأسرها، الناس يجتمعون إليه يطلبون، اللي عنده شكوى، واللي محتاج مال، واللي عنده مشكلة. فاجتمع له نفر عظيم من الناس من ذوي الحوائج، ابن عباس رضي الله عنه اجتمع له نفر أعظم من النفر الذي اجتمع لخليفة المسلمين في هذا الزمان. هذا يسأله عن آية، وذاك يسأله عن مسألة، وهذا يسأله عن بيت من الشعر، وابن عباس رضي الله عنه يفسر. حتى أن مسروق رحمه الله، أو طاووس بن كيسان، قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه يقرأ آيات من سورة النور ويفسرها، لو سمعته الديلم لأسلمت. وفي رواية قال: رأيت نورا يخرج من فمه، قاعد يفسر القرآن ما شاء الله، لأنه قد حصل علم هؤلاء. الفتى مر فرأى ابن عباس رضي الله عنهم، وقد اجتمع إليه الناس هذا الجمع العظيم جدا، فنظر إليه وتذكر الأيام الخوالي التي مضت، وأنه كان من الممكن أن يكون كابن عباس رضي الله عنه. وصار ابن عباس له شأن عظيم بين الناس، لأن الله يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فرفع الله عبد الله ابن عباس، وهذا الفتى وضع، فقال هذا الفتى وقد تذكر تلك الأيام الخوالي: لقد كان هذا الفتى أعقل مني. إذن إخوتي الكرام، الحديث يحث على المحافظة على الصحة واغتنامها، وعلى الوقت واغتنامه. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في صحتنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.